يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي أجرى عملية غسيل للكلى وأوصاه الطبيب بعدم مخالطة الناس أو الاقتراب منهم، وخاصة في المسجد وصلاة الجماعة، بل يصلي منفردا بعيدا عن المأمومين، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، هذا عذر شرعي إذا كانت مخالطته للناس والذهاب إلى المسجد سبب له مضاعفة المرض والضرر، فهذا معذور، يصلي في بيته الحمد لله. نعم.